موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذه الترجمة لأجل يعني سياق الكلام عن نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو نبي الله داود عليه السلام. وداود عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل، يمتد نسبه إلى نبي الله يعقوب عليه السلام. وداود عليه السلام هو والد النبي الكريم أيضا سليمان، الذي سيأتي ذكره بعد ذلك إن شاء الله. وداود عليه السلام كان جنديا في جيش طالوت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في معركة المسلمين في هذا الزمان بقيادة القائد الملك طالوت في مواجهة جيش الكافرين بقيادة جالوت، الذين كانوا يحتلون بيت المقدس. فكان التحرير على يد هذا الملك الصالح طالوت ونبي الله داود الذي لم يكن قد بعث في هذه المدة، لم يكن قد بعث، إنما كان جنديا من جنود طالوت. وكان هو الذي قتل جالوت قائد الكافرين. فكانت هذه بدايات ظهور داود عليه السلام في بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. بعدها بدأ يظهر نجم داود، يعني إن صح التعبير، وبدأ داود يظهر في بني إسرائيل بصلاحه وتقواه، وبعث وآتاه الله عز وجل الحكمة، وبعث عليه السلام، وأنزل الله عز وجل عليه كتابا، أنزل الله عز وجل عليه كتابا وهو الزبور. والزبور هو الكتاب، المقصود بالزبور يعني الكتاب، كلمة الزبور معناها الكتاب، وجمعه زبر. فأنزل على داود يعني هذا الكتاب، كتاب الزبور، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتينا داود زبورا، وكما قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا. فهذا الكتاب الزبور هو الذي أنزل على نبي الله داود عليه السلام. قيل أن الزبور كما قال قتادة رحمه الله تعالى، قال أن الزبور كما بلغنا كان عبارة عن مواعظ وآداب وحكم، ولم يكن فيه أحكام ولا قضاء ولا شيء من ذلك، وإنما كان الرجوع إلى توراة موسى. يعني كان الناس في هذا الزمان يرجعون في الأحكام إلى التوراة، وكانت الزبور عبارة عن مواعظ وحكم، كما هو في الإنجيل أيضا الذي جاء به عيسى عليه السلام، فكان عبارة عن حكم ومواعظ، أما الأحكام فيرجعون إلى التوراة. قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. وأما الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. خفف على داود عليه السلام القرآن، وهنا لفظ القرآن أو لفظة القرآن ليس المقصود بها القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بها المعنى اللغوي. فالقرآن كل ما يقرأ، يعني من معاني كلمة القرآن كل ما يقرأ يسمى أيضا قرآنا. وعظم القرآن لأنه سيد ما يقرأ، سيد ما يقرأ. خفف على داود عليه السلام القرآن، يعني القراءة، قف عليه القراءة. وبعض العلماء يقولون إنما سميت كتب الأنبياء الذين من قبل قرآنا في ديننا أو في كلام نبينا من باب تعظيم هذه الكتب، فكما أن القرآن كان معجزا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء به، كذلك كانت هذه الكتب في زمانها كانت معجزة. خفف على داود عليه السلام القرآن، إذن القرآن هنا مقصود به ماذا؟ الزبور، أي نعم ما يقرأ من الزبور. فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن، كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن. داود عليه السلام كان له دابة، في لفظة لمسلم كان يأمر بدابته فتسرج، هنا في هذه اللفظة عند البخاري بدوابه. الجمع بينهما أي كان إذا أمر بسرج الدواب له ولمن معه من المقاتلين، فكان ما إن ينتهي العمال من سرج للدواب يكون داود عليه السلام قد انتهى من ماذا؟ من ختمة للزبور، يكون قد انتهى من ختمة للزبور. وهنا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود، يعني ماذا؟ يسر، فجعلت البركة في هذا الوقت. يعني داود عليه السلام كان مثلا إذا أرادوا أن يسرجوا يعني للدواب نحو مثلا يعني ربع الساعة، دقائق، عشر دقائق نحو ذلك، نصف الساعة مثلا، فكان داود عليه السلام يقرأ ختمة من الزبور في هذا الوقت. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى البركة، إلى البركة، الله عز وجل بارك له في هذا الوقت. ولذلك ربما بعض الناس يقول كيف هذا ونحو ذلك، نقول لك هذه بركة الله عز وجل، وهذا موجود في الأمة والحمد لله إلى يومنا هذا. بعض الطيبين من الممكن أن يقرأ القرآن في ليلة، أنا لا أعرف أقرأ في ليل، أنا شخصيا ما أعرفش أقرأ في ليل، لكن بعض الناس الله عز وجل يبارك لهم فيقرأ القرآن في ليلة وينتهي منه ختمة كاملة في ليلة مثلا. وبعض الناس يبارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم، فيكون العمل الكثير في الوقت الإيش؟ اليسير، وهذه بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. قال: ولا يأكل إلا من عمل يده، ولا يأكل إلا من عمل يده. وسبحان الله، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة في أكثر من رواية عن داود عليه السلام، أو مناسبة يذكر فيها داود فيذكر أنه كان يأكل من عمل يده. يعني على سبيل المثال، لما كان أحد الصحابة رضي الله عنهم يصوم ويوالي الصيام وكذا، ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه أنه يجعل يوم ويوم كذا وكذا، فقال له بعد ذلك في آخر الكلام: إن خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وكان يأكل من عمل يده. وهذه معاني مقصودة كلها، مع أن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، ما كان هذا يجعله يقول للناس أنا بقى رجل متعبد أكلوني وشربوني، كان يأكل من عمل يده. ولا كذلك كان يمنعه عن الجهاد، ولا يمنعه عن الجهاد، ولا يفر إذا لاقى. وكان كذلك عليه السلام يأكل من عمل يده مع أنه ملكا، ما هو داود صار بعد كده ملكا على بني إسرائيل، ومع ذلك كان يأكل من عمل يده، فقد ألان الله عز وجل له الحديد. قال الله عز وجل وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السبط. السابغات اللي هي الدروع، يعني كان نبي الله داود عليه السلام يعني يصنع الدروع، وألان الله له الحديد. الحديد اللي بيحتاج للنار كان داود يفعل ماذا؟ يشكله بإيده كده، فكان يصنع الدروع. الدروع عبارة عن ماذا؟ الدروع القديمة كانت عبارة عن ماذا؟ شبكة، شبكة بتنزل على صدر المقاتل كده وعلى ظهره من ورا ومن راسه من فوق مع الخوزة بتاعته، كله ماسك في بعض، كل دي شبكة كلها عبارة عن حلق، حلق حديد، حلق حلق حديد، بحيث انه لما يضرب بقى ايه ما تأثرش الضربة فيه. كان يصنع هذه الدروع ويبيعها. سبحان الله، هل رأيتم ملكا يفعل ذلك؟ نبي الله داود ما كان يأكل إلا من عمل يده. وهذا تعظيم لمسألة الكسب، ويعني أن الإنسان يتكسب من عمل يده. فداود عليه السلام له طبعا من الفضائل الكثيرة طبعا، لكن الوقت طبعا لا يسع. لكن كان من أعظم أعمال داود كذلك قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أحسن تقسيم لليل في الأيام العادية كلها طول السنة إلا العشر الأواخر من رمضان يستحب قيام الليل كله، أحسن تقسيم تقسيم داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني بيقسم الليل كم وحدة؟ ست أسداس، ست أسداس، ينام ثلاث أسداس اللي هم الأولانيين، وبعدين يقوم سدسين، وبعدين ينام سدس. يعني لو مثلا افترضنا مثلا المغرب الساعة 5 والفجر الساعة 5 مثلا، يبقى عندنا كم ساعة دلوقتي؟ 12. يقسم ال 12 دول على 6 وياخد 3 وحدات في الأول، يعني ياخد 6 ساعات في الأول، يعني من 5 المغرب لحد كم؟ 11 بالليل. يقوم ب 11 بالليل يقوم الليل، من 11 ياخد 3 ساعات لحد الساعة 2 بالليل مثلا، وبعدين ينام لحد الايه؟ قبل الصبح بشويه. طبعا احنا التقسيمه بتاعه الوقت بتاعنا ده ممكن تختلف في الصيف، وقد يقول قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصلاه او صلاه الليل الصلاه في جوف الليل؟ جوف الليل، طب جوف الليل يعني ايه؟ بطن الليل، وده هو ده جوف الليل. طيب والثلث الاخير؟ هذه فضيله اخرى، هذه فضيله اخرى. يعني القيام أحبه جوف الليل زي داود كده، والدعاء والسؤال أحبه الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير ده هيدخل في ثلثه ولا مش هيدخل؟ هيدخل، هيدخل. اللي بيعرف في الحساب كويس، احنا في ثلث الأخير اللي احنا بينامه سيدنا داود مش كده؟ السدس ده عبارة عن نص تلت، يبقى فيه سدس تاني اللي يدخل في الإيه بقى؟ في النزول الإلهي، في وقت النزول الإيش؟ الإلهي، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، بل في رواية في النصف الأخير من الليل. فداود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وكان عليه السلام قد أيضا أوتي صوتا جميلا. داود عليه السلام كان صوته جميل جدا، حيث أنه كان إذا قرأ أوبت معه الطير والجبال تترنم معه. سبحان الله، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. سبحان الله العظيم، من جمال صوته. ففي هذا الحديث يعني عموما يعني وقوع البركة في الزمن اليسير بالعمل الكثير، وفيه فضل الكسب من عمل اليد، وفيه فضيلة نبي الله داود عليه السلام. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.